الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله فصل. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال فيها: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال فيها: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم، ولم يقيدهم بكونهم منا ولا ممن نرضى ولا من ذوي العدل، كما قيد صفة الشهداء في غير هذا الموضع. ولهذا تنازع العلماء هل شهادة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان وغيرهم، هل تدرأ الحد عن القاذف، على قولين في مذهب أحمد: أحدهما أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنا على المقذوف، كشهادة الزوج على امرأته 4 شهادات بالله، فإن ذلك يدرأ حد القذف ولا يجب الحد على امرأته لمجرد ذلك، لأنها تدفع العذاب عنها بشهادتها 4 شهادات، ولو لم تشهد فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن أو يخلى سبيلها؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء، فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف، فإن كلاهما حد، والحدود تدرأ بالشبهات، والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية، ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو 3 درأ الحد عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء. ولو كان المقذوف غير محصن، مثل أن يكون مشهورا بالفاحشة، لم يحد قاذفه حد القذف ولم يحد هو حد الزنا لمجرد الاستفاضة، وإن كان يعاقب كل منهما دون الحد. وقد اعتبر نصاب حد الزنا بأربع شهادات. يعني لو مثلا الشخص قذف مغني أو غيره بالزنا، أو ممثل معروف بالبغي، مشتهر بالبغي، ما يقام الحد على القاذف، لكن مثل ما قال المصنف يعاقب، لأنه إذا لم يكن عنده بينة. إذا كان عنده بينة أن ذلك الرجل يزني فتسقط عنه العقوبة. نعم. وكذلك تعتبر صفاتهم، فلا يقام حد الزنا على مسلم إلا بشهادة مسلمين، لكن يقال: لم يقيدهم بأن يكونوا عدولا مرضيين، كما قيدهم في آية الدين بقوله: ممن ترضون من الشهداء. وقال في آية الوصية: 2 ذوى عدل منكم. وقال في آية الرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضا، وهؤلاء هم الممتثلون ما أمر الله به بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، الآية. وفي قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقوله: ولا تكتموا الشهادة، وقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله: والذين هم بشهاداتهم قائمون. فهم يقومون بالشهادة بالقسط لله، فيحصل مقصود الذي استشهده. نعم، والله أعلم.